فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس صلوات افترضهن الله، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن فأتم ركوعهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. السؤال: هناك من يستدل بهذا الحديث بعدم كفر تارك الصلاة، فما وجه استدلالهم هذا وفقكم الله؟ وجهه أنه ما ذكر أنه يكفر، لكن ليس له عند الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. ولكن هناك أدلة غير هذا على كفر تارك الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، من تركها فقد كفر. هذا حديث صريح في كفر تارك الصلاة متعمدا. نعم.